طنط ام طارق بتاخدي لي اياه معي؟ اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: والوكالة، يريد به أنه يجب معرفة أحكام الوكالة على من أراد تعاطيها، وهي تفويض شخص إلى غيره تصرفا على وجه خاص ليفعله حال حياته. يعني يوجد شيء في الشرع يسمى الوكالة، يعني أن يوكل الشخص غيره بفعل شيء. يجوز في الشرع أن يوكل الشخص غيره لفعل بعض الأمور، كأن يوكله ببيع شيء أو بشراء شيء، أو أن يوكله بقبول زواجه أو بتزويج بنته مثلا. كل هذا جائز في الشرع، جائز، يسمى الوكالة. لكن ما بصح واحد أن يقول لشخص: وكلتك في كل شيء، أو وكلتك في كل أموري. ما في شيء يسموه يقول له وكالة عامة مطلقة، ما بيصح. ويقول له أنا وكلتك بكل شيء، لا يصح. أما إن قال وكلتك لتبيع كذا، وكلتك لتشتري كذا بسعر كذا، أو بما تراه أنت، يعني إما أن يقول وكلتك لتشتري كذا بسعر كذا أو بالسعر الذي تراه أنت، بس أنا وكلتك لتشتري كذا، أو وكلتك لتبيع هذا الشيء بثمن كذا أو بالثمن الذي تراه، فهذا يصح. أو قال ولي بنتي لشخص مسلم: وكلتك أن تزوج بنتي هذه لفلان. أو قال رجل لرجل مسلم: وكلتك أن تقبل زواجي على فلان. يعني فلان بدها تزوج نفسها، فهو قال له: وكلتك أن تقبل زواجي على فلان. ولما يجي الولي بده يزوج، فبيزوجها له، بيزوج الموكل، يعني بيقول له: زوجت بنتي فلانة موكلك فلانة، اللي هو وكله للشخص اللي أخذ وكالة عن واحد ليقبل الزواج. شو بيقول هذا الإنسان؟ يقول: قبلت زواجها له. وبقول: قبلت زواجها لنفسي. هو عم يقبل الزواج لشخص آخر ليس لنفسي. ما بقول قبلت زواجها لنفسي، قبلت زواجها له، يعني الشخص الذي وكله. إذا وكله أن يبيع شيئا أو أن يشتري شيئا، وحد يعني هو قيد هذه الوكالة بسعر كذا، بيع بسعر كذا، اشتري بسعر كذا، يتقيد بما سماه الموكل. أما إذا قال بما تراه، فيبيع كما يرى ويشتري كما يرى، لأنه قال له بما تراه، بالسعر الذي تراه، فما قيده. أما إذا هو سكت عن تسمية ثمنه، فهون صار الموكل ينظر في مصلحة الموكل، قال له: اشتري لي كذا أو بيع لي هذا الشيء. هنا عليه أن ينظر في مصلحة الشخص الذي وكله. فلا يجوز ما يفعله بعض الناس، يوكلون ببيع شيء فيبيعه لغير مصلحة الذي وكله، بثمن ليس فيه مصلحة دون إذنه، ثم يأخذ من الذي باع منه، يعني باع له، يأخذ منه شيئا إكرامية. لشو أخذ هذه الإكرامية؟ لأنه باعه بسعر يناسب هذا، وليس في مصلحة الموكل. هذا يفعله بعض الذين يوكلون ببعض الأشياء، ويفعله بعض الموظفين في بعض الشركات. يذهب إلى شخص الشركة وكلته أن يشتري بضاعة لها، فيقول للذي عنده البضاعة: بكم أنت تبيع؟ يقول مثلا بمئة. يقول له: طيب سأشتري بمئة، لكن تحسب لي 10%، هذه برانية تعطيني إياها دون علم الشركة. هل هذا فيه مصلحة الشركة؟ لا، ليس فيه مصلحة الشركة. لما أعطاه 10 العشر؟ لما أعطاه العشر أو 10 من كل 100؟ لأنه قال له: أنا أشتري منك بهذا السعر، اللي هو مدن مصلحة الشركة، ليأخذ لنفسه مالا. هذا المال لا يحل له، لأنه عمل بخلاف مصلحة الشركة التي وظفته ووكلته. ومما يشترط في الوكالة أن يصح مباشرة الموكل التصرف فيها، أي ليس شيئا محجورا أو مرهونا أو مقتصدا. الموكل أن يصح مباشرة الموكل التصرف فيه، أي ليس شيئا محجورا. لو أن شخصا حجر عليه القاضي، حجر عليه الحاكم الشرعي. ما معنى حجر عليه؟ يعني منع نفاذ تصرفاته في الشيء الذي يملكه لسبب شرعيا منعه، قال له أنت محجور عليك. واحد كان عنده مال فصار لا يحسن التصرف بماله، أصابه خرف مثلا هذا الإنسان، هل يترك هذا المال في تصرفه يبيع ويشتري لغير مصلحته، يبدد ماله لغير مصلحته؟ لا، يحجر عليه القاضي. فإذا حجر عليه القاضي، هذا الشيء الذي حجر عليه القاضي لا يتصرف فيه الشخص، لا يوكل شخص أن يتصرف فيه على خلاف مصلحة صاحبه. أو مرهونا، تكلمنا عن الرهن، قلنا الرهن هو أن يكون في عين مالية، تجعل هذه العين المالية وثيقة بدين، حتى إذا ما عجز المدين المقترض بيع هذا الشيء بسعر المثل أو فوق سعر المثل إن تيسر، ووفي الدين من هذا المال، يوفى الدين من هذا المال، قلنا هذا بقرار القاضي، بيكون يفعله القاضي الشرعي. ثم بعد ذلك إن زاد المال رجع إلى المدين، إلى صاحب الرهن. فهذا الشيء المرهون اللي هو قلنا الرهن بيكون عين مالية تحفظ من أن تباع أو توهب حتى يوفى هذا الدين. إذا جاء واحد يريد أن يبيع هذه العين المالية قبل وفاء الدين، هل يصح هذا التصرف؟ لا يصح. أو مغتصب، إنسان اغتصب شيئا وعرف شخص أنه مغصوب، فقال له الذي اغتصبه وكلتك أن تبيع هذا، هل يبيعه؟ هل يصح فيه التصرف؟ لا. وأن يكون الموكل فيه معلوما ولو من بعض الوجوه، كأن يقول له وكلتك ببيع أموالي، عنده أموال معلومة، قال له وكلتك أن تبيع أموالي. هون بحال قال له وكلتك ببيع أموالي، يجب على الموكل أن يعمل لمصلحة الموكل، فلا يبيع بسعر أدنى وهو يجد الأعلى إلا إذا صرح له الموكل بالرضا بذلك. يعني واحد قلت له أنا وكلتك أن تبيع سيارتي هذه، ما قلت له $10,000، قلت له وكلتك أن تبيعها، لا واحد بيشتريها $11,000 يروح بيبيعها ب10، هذا ليس من مصلحة صار، ولو أنا لم أصرح له أنه لا تبع بهذا إن وجدت أكثر منه. أما إذا جاء إلي قال يوجد فلان يريد أن يشتريها ب10، تبيع له؟ تريد أن تبيع له؟ قلت له بيعه إياها ب10، هذا صار تصريح مني أنا، أقول له بيعها لهذا الإنسان ب10، مش على وجه أن يكون أنا عم بعمل عليه خديعة، على وجه أخدع هذا الإنسان حتى يفعل هذا. لا، جاني واحد قال لي أنا بشتريها ب10، فقلت له لصاحبها جاء فلان يريد أن يشتري ب10، تبيع؟ تريد أن تبيع؟ قال بيعه، فهون يصح. لا، ما عليك بالله، يعني ما بيصح. ولا يصح أن يقول وكلتك في كل أموري، يعني وكالة عام منا ليس فيها بيان ما هو الشيء الذي وكل فيه هذا الإنسان، ما بيصح أن يقول وكلتك في كل أموري، ما بيصح. وكذلك يصح بالإجماع أن يوكل الشخص غيره بطلاق زوجته إن كان محامي أو غير محامي، قال له لو واحد مثلا غدا طلق زوجتي مني، فقال طلقت زوجة فلان منه، يصح هذا؟ يصح. إذا قال له، وليس معنى ذلك أن الزوج لا يستطيع أن يطلق إلا إذا طلق الموكل، لا، وكلوا بالطلاق هو بيقدر كمان يطلق. مثل المسألة اللي بيسمعها بعض الناس على المذهب الحنفي، أنه في المذهب الحنفي يجوز للمرأة أن يكون الطلاق بيدها إن جعل هذا الأمر شرطا في العقد، يعني بتقول له زوجتك نفسي وأمري بيدي، فبيقول قبلت زواجك أو زواجك على ذلك. فهذه المرأة في المذهب الحنفي متى ما شاءت تقول طلقت نفسي، طلقت نفسي، ما بتقول له طلقتك، ما بصح تقول له للرجال طلقتك، المرأة بتقول طلقت نفسي. لو قالت طلقت نفسي يكفي، ما شرط تقول طلقت نفسي منك. هلا هون بهالحالة هاي بس عم ننبه لموضوع، أنه لما هي أخذت بالمذهب الحنفي وصار أمرها بيدها، يعني تطلق نفسها متى شاءت، ليس معنى ذلك أن الرجل ليس له أن يطلقها، بل هو يطلق متى شاء، وهذا أمر مجمع عليه أنه يطلق متى شاء. بس أمل أن يكون بيد المرأة أن تطلق، هذا مذهب الحنفي منه مجمع عليه. عند الشافعي لا يصح أن يكون أمر الطلاق بيد المرأة. شو صيغة الطلاق؟ الطلاق المؤكد، طلقت زوجة فلان. أيوة، طلقت زوجة فلان منه بس. لا، طلاق الغيابي معناته انه ما انا موجود المرأة. يعني لو رجال مثلا قعد بدمشق وزوجته ببيروت فقال طلقت زوجتي فلانة، هذا اسمه طلاق غيابي، يعني المرأة ما انا موجودة امامه وطلقها. وهو لا خلاف بين المجتهدين ان هذا الطلاق يقع، لان بعض الناس ماذا يتوهمون او يظنون أو يسمعون من بعض أشباه المشايخ أنه ما يصح الطلاق إلا إذا كانت المرأة حاضرة ووافقت، وبعض منهم يقولوا ما يصح الطلاق إلا إذا في اثنين شهود، وبعض الناس يقولوا ما يصح الطلاق إلا إذا تسجل بالمحكمة. وين؟ أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كان في محكمة؟ كيف كانوا يعملوا الطلاق؟ يسجل واحد. لكن إذا أشهد أحسن، حتى إذا قيل لهذه المرأة بعد مضي فترة العدة أرادت أن تتزوج، أراد وليها أن يزوجها، قيل كيف تتزوجين وأنت كنت متزوجة بفلان؟ يقولها الشهود، نحن نشهد أنه الرجل طلق هذه المرأة من مدة كذا ومضت العدة فلها أن تتزوج. هذا من باب أنه أحسن. لكن هل يشترط لحصول الطلاق الإشهاد؟ لا يشترط. الإرجاع كمان ما يشترط في الإشهاد. يعني واحد قال طلقت زوجتي ثم قبل مضي العدة قال أرجعت زوجتي إلى نكاحي أو رجعت زوجتي إلى نكاحي، هل يشترط أن يشهد؟ يستحب أن يشهد، سنة أن يشهد للإرجاع حتى ينعرف أنه مثل ما طلقها هو رجعها. هذا أمتى بصح الإرجاع بدون عقد جديد؟ ضمن العدة، إذا كان الطلاق واحدا أو اثنين طلاقين. أما إذا كان ثلاثة طلقات ما بيقدر يرجعها حتى تنكح زوجا غيره. المهم اللي ننبه عليه أن المرأة إذا أخذت بمذهب أبي حنيفة وكان طلاقها بيدها يجوز مع ذلك للرجل أن يطلقها متى شاء، وهذا لا خلاف فيه، ما في خلاف. فبعض الناس قد يتوهموا أنه إذا عملت الطلاق بإيدها يعني ما في الرجال يطلق، هذا ضد الشرع. قال عليه الصلاة والسلام الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني من له حق الاستمتاع له حق الطلاق. من الذي أخذ بالساق يعني ملك حق الاستمتاع؟ الرجل. فهذا معناه أن الرجل له شرعا أن يطلق، له شرعا أن يطلق متى ما شاء يطلق. لكن إذا طلق الرجل امرأته بلا سبب وقع في الكراهة في مذهب الشافعي، بلا سبب شرعي. إذا طلق الرجل امرأته بلا سبب شرعي وقع الطلاق، لكن وقع في كراهة في مذهب الشافعي وليس عليه إثم، إلا عند أحمد. أحمد بن حنبل قال من طلق زوجته بلا سبب شرعي أثم ووقع الطلاق، واللي طلق زوجته في النفاس أثم ووقع الطلاق، والذي طلق زوجته في الحيض أثم ووقع الطلاق، والذي طلق زوجته في طهر جامع فيه أثم ووقع الطلاق، والذي طلق زوجته وهي حامل لا يأثم ووقع الطلاق. يعني انه معناته دائما بيوقع الطلاق بهالاحوال هذه كلها. لما يقول الفقهاء طلاق بدعي وهو من طلق زوجته في حال الحيض او النفاس او طهر جامع فيه، معنى البدعي فيه معصيه، مش معناته ما بيوقع الطلاق، لا يقع الطلاق. كمان من علق طلاق زوجته على شيء فحصل المعلق عليه، كان قال لامراته ان دست خارج باب الدار فانت طالق، فداست برجلها خارج باب الدار فهي طالق وقع الطلاق. وهذا كمان مجمع عليه، لأن بعض المشايخ لا يفتوا بخلاف ذلك، يقولوا له وزع شوية خبز، يقولوا له طلع كفارة يمين، يقولوا له روح عميل كذا، على زعمه أنه لا يقع الطلاق إن فعل هذا. هذا الطلاق المعلق على حصول أمر، إن حصل المعلق عليه وقع الطلاق، وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة المجتهدين، يعني أن الطلاق يقع في هذه الحالة. حديث شيخ هذا هو الحديث، الطلاق لمن أخذ بالساق. بالنسبة للمؤكد إذا طلق قبل الوقت يقع الطلاق. شو يعني قبل الوقت؟ يعني سأل له غدا تطلق، أو طلق مثلا قبل، قال له وكلتك أن تطلق زوجتي غدا، بالوقت اللي قاله بطلق، قبل ذلك ما بيصح، ما بيكون حصل الوكالة. ولفظ يشعر برضاه كقوله وكلتك بكذا او بيع كذا، انتبهوا هون. لما واحد لكم مثلا روح اشتري لي لبن، تقول له بدي اشتري لك لبن، قديش بدك؟ قديش الثمن اللي بدك تشتري فيه؟ فاذا هو اطلق لك قال لك مثلا اشتري لي كيلو لبن بالسعر الذي تراه، مش الحال خلاص ما بقى في اشكال، الثمن الذي انت تراه، انت شو بتشوف مناسب اشتري له كيلو لبن او علبه لبن مثلا، او يعني شيء يعرف معروف، مش من دون ما يكون ما بديش بدي بده يشتري له كيلو لبن، شو السعر اللي بده اياه. اما اذا قال له بما تراه مناسبا ما بيعود فيه اشكال. إذا ظن رضاه يمشي الحال. طيب اشتري كيلو لبن مثلا ب 1250 أو مميز الولد، أو بالسعر اللي تراه مناسب، السعر اللي بتلاقيه مثلا أو السعر اللي أنت بتشوفه. ولا يضمن الوكيل إلا بالتفريط فيما وكل فيه، يعني إذا واحد وكل في شيء ولم يفرط لا يكون ضامنا، لا يكون ضامنا. يعني واحد قال له بيع لي هذه السيارة، فالسيارة محطوطة بالكراج اللي توقف فيه عادة، فأصابها شيء، نزل عليها حائط، نزلت عليها قذيفة، وهي محطوطة بالكراج اللي صاحب السيارة بحطها فيه، إجا واحد سرقها، بنقول له للي وكل بيعها أنت تضمن؟ لا، لأنه ما قصر في حفظها، ما فرط في حفظها. ولكل منهما فسخ الوكالة متى شاء، الشخص الذي وكل له أن يفسخ الوكالة متى شاء. قال له وكلتك ببيع هذا البيت مثلا بمئة ألف دولار، بعد ساعة قال له فسخت الوكالة، فسخ ما بقى فيه بيع. هذيك قال له قبلت الوكالة، بعد ساعة قال له أنا فسخت الوكالة ما بقى بدي بيع، فسخت الوكالة. متى ما شاء يقدر يفسخ الوكالة. وتنفسخ بموت أحدهما أو جنونه وبالعزل، إذا مات الموكل أو الموكل فسخت الوكالة. الشركة كمان، اثنين شركاء، ثلاثة شركاء، أربعة شركاء، خمسة شركاء، مات واحد من الشركاء انفضت الشركة، انفسخت الشركة، ما بده يجي يجيب واحد يقول له فسخنا هالشركة، مات واحد منهم انفسخت، جنة واحد من الشركاء انفسخت هذه الشركة. الناس ما بيعملوا بهذا، بيموت واحد يقول له يلا بنكمل الشركة ماشي وعم تربح وماشي الحال، ما عادت شركة اللي كانت، إذا كانت شركة صحيحة اللي هي فيها أنه خلطوا شخصين، شخصان خلطا مالين أو أشخاص خلطوا أموالا وكل منهما صرح بالإذن للآخر للآخرين أو للآخر إذا كانوا اثنين بالتصرف حتى تقوم الشركة الصحيحة، ويكون الخسارة على حسب رأس المال والربح على حسب رأس المال. عادة هالشروط ما بتنطبق في شغلة كثير مهمة بيعملوها الناس غلط في الشركة، وهي أن أحد الشركاء يعمل في مال الشركة ويأخذ أجرة على عمله، وهذا باطل، لأن الشخص لا يصح أن يكون أجيرا على ماله. يعني واحد عنده مال صح يكون أجير على ماله، يعني يعمل في ماله ويأخذ أجرة على عمله في ماله، لا يصح. وهذا ما بينتبهوا له كثير من الناس، يكون خمس شركاء واحد منهم قوي بالإدارة يقول لهم أنا حدير الشركة قديش لي أجرة، يقولوا له لك مثلا بالشهر 2000 دولار غير نسبة الربح اللي لك على رأس مالك، هذا باطل لا يصح. وعلى هذا عمل أكثر الناس الذين يدخلون في هذا. والهروب منه سهل، الهرب منه سهل، وهو أن يقال له بدل هذا العمل الذي تعمله سيكون لك من الشركة من الربح على وجه التبرع مثلا 2.5%، تأخذ 2.5% تبرعا لك على جهدك في العمل في الشركة، تبرع ما بصح يكون أجير على ماله. كذلك يعمل بعض الناس شيئا فاسدا، وهو أن الشخص يوكل بالبيع في الدكان، كثير هذه كنا نشوفها من الناس يعملوها، موكل بالبيع في الدكان، إجا عبيله لوح شوكولات، قال يأخذ لوح شوكولات ويحط 2000، يقول يلا أنا اشتريت، بيع حاله واشترى من حاله. لا يصح أن يبيع الشخص نفسه لنفسه، أن يشتري من نفسه لنفسه، ما بصح، هذا عمل فاسد. الهرب منه سهل، بيقولوا لصاحب المال، لصاحب الدكان، لصاحب البضاعة، إذا أنا اشتهيت شيئا برضاك أخذه وأضع مالا في الجارور يقابل هذا، تتبرع لي وأتبرع لك، فيقول وقبلت، فهذا شيء جائز. أما أنه يشتري من حاله ما بصح، يبيع حاله لا يصح، وكثير من الناس يفعلون هذا، بيعملوها أنه بيبيعوا حالهم يشتروا من حالهم هذا لا يصح. تحديد الوقت لعقد الشراكة عشان نعم؟ تحديد عمل الوقت لعقد الشراكة ما في هذا. هلا إيش؟ يعني. ما بيصح يحدد وقت بالشراكة الشركة ما بيصح يحدد وقت لا. مش هتقول له خد شو ما بدك بالتبرع؟ وتضعه مقابله بالتبرع ما يساويه عادة، وإلا بيخد الدكان بروح بيقول أنا قلت لي خد شو ما بدك بالتبرع. صار بيقول له متبرع مقابل تبرع. يعني مثل هلا شرط عليه يعني. بيقول له أتبرع لك وتتبرع لي، فهون لا يجوز له أن يأكل ماله دون أن يتبرع في المقابل، لأنه هيك قال له هذا الذي يرضاه هو. مفهوم؟ يعني مثال ذلك الإنسان اللي بيجي على مدارس الجمعية أو بيجي على الجمعية. ورأى رئيس الجمعية أو المدير الموكل من رئيس الجمعية أن يشغل هذا الإنسان لمصلحة تعود للجمعية، بس ما يعني ما بده يعمل له عقد يحط فيه وقت معلوم، يعني سيستأجر من الساعة كذا للساعة كذا، لأنه قد يحتاجه بالليل، قد يحتاجه العصر، قد يحتاجه الظهر. فبيقول له أنت بتشتغل عنا بصفة كذا وكذا، ونحن نعطيك تبرعا من مال المصالح مثلا نقول 500 دولار. فهذا إن لم يعمل هذا العمل الذي سماه له رئيس الجمعية أو المدير الموكل عن رئيس الجمعية، هل له أن يأكل هذا المال اللي هو مال المتبرعين؟ لا. ليش؟ لأن المتبرع لما وضع هذا المال وضعه ليصرف في هذه المصالح اللي هي مصلحة الدعوة، وما يعني يكون في دائرة مصالح الدعوة. هل من مصلحة الدعوة أنه واحد يجي على الجمعية يأخذ مصاري بدون ما يعمل في المقابل؟ هل هذا من مصلحة الدعوة؟ فما يقول الواحد انه رئيس الجمعيه قال لي بالتبرع لو ما اشتغلت انا باخذ، هو عم بيقول له بالتبرع على اي معنى؟ على اي معنى؟ انه معنى انت قدمت عمل يفيد مصلحه الدين، يفيد مصلحه الدعوه، فاعطيناك من مال المصالح الذي تبرع به المتبرعون، وهم يرضون ان يعطى لمثلك في مقابل عمل. فاذا لم تعمل تاخذ من مال المصالح الذي وضع في هذا؟ لا ما بتاخذ، لا يجوز لك. ولكل منهما فسح عقد الوكالة متى شاء. ما حكم ما يسمى بالوكالة غير القابلة للعزل؟ ما بصح، ما بصح. هذا الشيء اللي بيحطوها بالقانون غير قابلة للعزل غير صحيح. هذا قانونا بيعتبروها انه ما في عزل، ما بصح. الوكالة في الشرع يجوز لكل منهما ان يفسخها متى شاء، والشركة بيفسخها متى شاء. متى ما قال فسخت الشركة فسخت، متى ما قال احد الشركاء فسخت الشركة انفسخت، جن واحد من الشركاء انفسخت، مات واحد من الشركاء انفسخت. كيف التصرف بما يسمى بوكالة بيع السيارات، وكالة غير قابلة للعزل؟ بالشرع هذه العقود ثبوتها يكون باللفظ بالكلام وليس بهذا الورق. فإذا كان بالقانون ما بيسمحوا لك إلا أنك تعمل وكالة اللي هي بيسموها غير قابلة للعزل مشان ما تنضر تحمي حالك بالقانون بيقوله، فأنت تكتب بنية تجربة الخط هذا التوقيع، ويكون العبرة باللفظ الذي أجريته بينك وبين صاحب السيارة. قال لك وكلتك بيع لي السيارة ب10,000 دولار عشان تحمي حالك بالقانون، تروح عند اللي يسموه كاتب العدل تعمل الوكالة وتوقع عليها، يكتب لك وكالة غير قابلة للعزل. توقيعك هذا بنية أن تجرب الخط، ليس بنية أنك تقبل بما في هذا الشيء بهذا الكلام الذي يخالف شرع الله. مثل لما واحد منا اليوم بده يشتري بيت، اليوم الواحد إذا أراد أن يشتري بيتا أو مكتبا وما معه يدفع كل المصريات، عادة شو بحطوا له بالعقد الورقي؟ بحطوا له بدك تدفع مثلا نهاية كل شهر قسط وقدره 5,000 دولار أو 2,000 أو اللي هن، وأنك إن تأخرت عن موعد الدفع زيد عليك 1% مثلا، وبعض منهم شو بيقولوا أنت أخذت 6 أشهر يعتبر العقد باطلا فاسدا ويرجع البيت إلى مالكه. هذا فاسد، الشرع ما هو صحيح. الرسول تتذكروا أخذنا بالدرس عليه الصلاة والسلام مذكرين نهى عن بيع وشرط، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، يعني بيع ودخلوا في شرط مثل هذا الشرط، نهى رسول الله عن بيع وشرط. فإذا دخل هذا الشرط شو صار؟ البيع باطل، لأن الرسول نهى عن بيع وشرط، ما بيصح. يقول له هذه الشروط البند الجزائي بيسموه. طيب شو بعمل أنا اليوم بدي حصل بيت مثلا وبالتقسيط؟ قل له لهذا الإنسان العقود في شريعة الله تثبت باللفظ بالكلام، فنحن نجري العقد الصحيح الشرعي بالكلام، وهذا حتى أنا أحمي حالي بالقانون. هيك بيقولوا أنت تحمي حالك بالقانون، وأنت تحفظ حقك في القانون حتى لا يؤكل عليك مالك وأنا حتى لا يؤكل علي مالي، منوقع إن هي تجربة الخط، بيكون أنا معي هالورقة القانونية حتى حصل حقي في حالة ذاك الرجل أراد أن يغير، والعكس كذلك. أما العقد الشرعي كيف بيثبت؟ باللفظ. الرسول لما تزوج صلى الله عليه وسلم خديجة راحوا على المحكمة وسجلوا وجه الشيخ والقاضي، تزوج الرسول بولي وكان يوجد شاهدان وإجاب وقبول صلى الله عليه وسلم، فهو عقد صحيح لا شك طبعا أنه صحيح. بعد نزول الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كانوا يتزوجوا الصحابة؟ بالولي والشاهدين المسلمين، هل كانوا يروح على المحكمة يسجدوا؟ فإذا هذه العقود بتثبت تثبت باللفظ. مختلف، أنا بحكي عن رئيس الجمعية أو واحد وكله رئيس الجمعية بالتصرف بمال المصالح، يختلف حالة رئيس الجمعية واللي وكله عن الديوان، هذا الأمر مختلف لا يقاس هذا على هذا. العزل عزل، قال له عزلتك عن هذه، فكان موكل قال له أنا عزلتك نحيتك يعني شلتك. نعم. وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره، يعني الشيء اللي فيك تتصرف فيه بنفسك فيك توكل فيه غيرك، مثل قبول الزواج مثل الطلاق، أنا عم بضرب مثل بهدول بعض الناس ما بيعرفوهم، مثل البيع مثل الشراء ومثل كمان تزويج البنت، يعني مثل ما أنا فيني زوج بنتي فيني وكل واحد أن يزوج بنتي، أنا وكلته أن يزوج بنتي بسميله من فلان مثلا على مهر قدره كذا، فالشيء الذي يستطيع الشخص أن يتصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه عن غيره أو هو يتوكل فيه عن غيره، فلا يصح من صبي أو لما عم نحكي عن الوكالة. وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه عن غيره، فلا يصح من صبي أو مجنون أن يكون موكلا ولا وكيلا، لأنه هو أصلا تصرف الصبي لا يصح وتصرف المجنون لا يصح، فلذلك ما بصح يكون وكيل، هو بما أنه أصلا ما بصح هو يتصرف وما بصح يكون وكيل. ولا يجوز للوكيل وكالة مطلقة أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط، أحدها أن يبيع بثمن المثل لا بدونه، يعني إذا كان عم يبيع بده يبيع بثمن المثل لا بدون ثمن المثل، طيب إذا لا أكثر من ثمن المثل يبيع بأكثر من ثمن المثل، هون عم بيقول يعني معناته الحد الأدنى كأنه عم بيقول أنه إذا هذا غاية ما وجده سعر المثل شو بيعمل؟ يبيع بسعر المثل، أما إذا كان غاية ما وجده أكثر من سعر المثل يبيع بسعر المثل؟ لا يبيع بأكثر، طيب إن وجد أقل من سعر المثل لا يبيع إلا بإذن صاحب الشيء اللي وكله ببيعه، حتى لو كان لمصلحة الزلمة إذا كان أقل من السعر بده وكيل السعر، لما يلاقي إنه السعر أقل من سعر المثل بده تصريح من صاحب الشيء بيتصل فيه بيقول له أنت يا سيارة قلت لي بيعها ب10,000 دولار مثلا، هو سعر المثل 10,000 دولار بس السوق هابط هلا، اللي كان سعر المثل هلا ما بقى سعر المثل، قلت لك 9,500 بيع لانه حدد له 10,000 لانه كان مطلقا، لما يكون مطلق ليس لك ان تبيع باقل من سعر المثل لانه لم يحدد لك، اذا حدد لك انتهى خلص بدك تقيد الذي حدده، هون عم بيقول اذا كان مطلقا يعني انت صاحب مال يعني عندك بضاعه جبت موظفين ونشرت هالموظفين في بلاد الأرض قلت لهم بيعوا لي هالبضائع هاي شو بيعملوا؟ بيعوها بسعر المثل، طيب لا أكثر من سعر المثل بيعوا أكثر من سعر المثل لا يقل ما بيقدر يبيعوا إلا بتصريح منك أو أنت منك صاحب أنت مدير بس صاحب المال عطاك الوكالة بالتصرف قمت أنت أطلقت هالبائعين شو نفس الشيء بدهم يعملوا لأنك أنت موكل عن صاحب المال يعني عندك أنت تفويض من صاحب المال انك تعطي اذن بالبيع باقل من سعر المثل ففيك تبيع فيك تاذن بهذا فوت اذا فوت المدير العام عاده بيقول له صاحب الشركه انت شوف المصلحه اذا شفت المصلحه هو ب10 انك تبيعه ب5 بيعه ب5 هذا قد يحصل احيانا على حسب الاسواق فهون جائز لأنه أخذ إذن من صاحب المال. بس الموظف الموكل اللي هو مش المدير المفوض هل له أن يفعل هذا؟ يبيع بخمسة وسعر المثل 10 بدون الإذن الصريح من المدير المفوض أو من صاحب المال؟ لا، ليس له. شيخي مثل هذا السعر المثل يعني السعر الرائج يعني؟ السعر المثل معناه ما يساويه هذا الشيء في هذا الوقت، ما يساوي هذا الشيء في هذا الوقت، هذا معنى السعر المثل. وهذا بيختلف بقى اختلاف أحيانا البلاد، أحيانا اختلاف أحوال الأمنية مثلا مثل لبنان، تختلف بين وقت وآخر وبين منطقة وأخرى وبين فصل وآخر. أحيانا بين فصل وآخر يختلف سعر مثل الشيء، أحدها أن يبيع بثمن المثل لا بدونه، وأن يكون ثمن المثل نقدا فلا يبيع نسيئة أي لأجل. معناته هذا إن لم يأخذ الإذن بذلك، لأنه فوق شو قال؟ وكالة مطلقة. نسيئة يعني بأجل، ما بيقدر يبيع بأجل إلا إذا فوض إليه صاحب المال ذلك، قال له بيع بالأجل، فباع بالأجل يجوز. أما إذا لم يأذن له ليس له أن يفعل ذلك. والثالث أن يكون النقد بنقد البلد. شو النقد لما يطلقوا الفقهاء؟ ذهب أو فضة. هلا إذا بيع مثلا مش بنقد بالعملة، على حسب ما يرضى صاحب المال. ولا يجوز أن يبيع الوكيل نفسه، هذه اللي قلناها من شوي، ما بيجوز الوكيل يبيع حاله، أظن هيك بالقانون كمان، ما بيسمح. نعم، الأولانية صحيح، هون معناته نقدا يعني يقبضه في الحال، صح، مش معناته بس الذهب والفضة. صح صحيح، لأنه طول نقده يعني أعطاه في المجلس العملة. فهون قصده نقدا يعني ليس مؤجلا، مش بس الذهب والفضة. نعم، الأولانية نقدا هون الأولانية معناته لا يبيع بالدين، منها مسميه بالدين. وقول المؤلف والوديعة يريد به أنه يجب معرفة أحكام الوديعة على من أراد تعاطيها. والوديعة هي ما يوضع عند غير مالكه لحفظه، ومن شروطها أن تكون الوديعة محترمة أي منتفعا بها شرعا. فلا يجوز وديعة آلة لهو محرمة مثل العود أو الكمانجة أو الدربكة، لأن هذه في الشرع يجب إتلافها. ومثل الخمر، لأن الخمر يجب أن تهرق، إذا واحد وقع في يده الخمر يجب عليه أن يهرق الخمر لا أن يتركه محفوظا. وصنم، ولا إيداع كافر مصحفا لأنه ليس أهلا لحفظه، يعني لا يجوز أن نودع الكافر المصحف لأنه ليس أهلا لحفظ المصحف، لا يجوز أن نسلمه المصحف، لا يجوز أن نترك المصحف في يد الكافر. يعني إذا واحد كافر قال لي طلع المصحف جيب لي إياه، جيبه بيفتحه بإيده، ما بخليه يحمله بإيده، ما بيجوز يحمل المصحف الكافرون بإيده، ولا يجوز أن يمكنه من ذلك. الرسول، اكتبوا هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أبو داود. يعني إذا واحد عنده أمانة وطلب صاحب الأمانة أمانته وجب عليه أن يؤديها له، لا يجوز أن ينكرها، لا يجوز أن ينكرها. فإن أنكرها هذا يسمى خيانة، فإن أنكرها هذا يسمى خيانة بالقول، وإن تصرف فيها هذا يسمى خيانة بالفعل. واحد وضع عندك أمانة مال مثلا، قال لك هذا المال أمانة، احفظه لي أمانة، فأنت تصرفت فيه، هذا اسمه، هذا يسمى خيانة بالفعل. قال لك أعطني الأمانة، قلت له ليس عندي، ما عندي الأمانة اللي حطها أنا، قلت له ما عندي، هذا اسمه خيانة بالقول، تسمى خيانة بالقول. شو هي؟ واو واحدة. نعم. لا يجوز أن يتصرف فيها. لا، إذا كان يرضى يتصرف بها. يعني إذا أخوك حط عندك أمانة $1,000، بس أنت بتعرف أن أخاك يرضى أن تصرفت به، يجوز على حسب الحال هون. بس واحد حط عندك $1,000 قالك ما تتصرف فيهم، هذول أمانة عندك، ما بتقول لا تتصرف فيهم، لو قال لي ما تتصرف فيهم، صرح لك هون انك ما تتصرف فيهم. ولفظ كاستودعتك هذا يعني يشترط حتى تكون أمانة عنده أن يقول لفظا يفيد ذلك، كأن يقول له استودعتك هذا يعني جعلت هذا عندك وديعة، أو أمسك لي هذا أو احفظ لي هذا. أمسك لي هذا يعني ضعه عندك على سبيل الأمان، أو احفظ لي هذا يعني حطه عندك على سبيل الأمان. ولا يشترط فيها وفي الوكالة القبول من الجانب الآخر، ألا يشترط أن يقول له قبلت باللفظ، إنما إذا أخذ معناه قبل، قال له احفظ لي هذا أم أخذ، شو معناته قبل، هناك قال له وكلتك أن تبيع هذا الثوب أم أخذ مسكه، معناته كان عم يقول له قبلت يعني هذا معناته. ولا يجوز قبول الوديعة ممن يعلم من نفسه أنه لا يستطيع حفظها، إذا علم الشخص أنه لا يستطيع أن يحفظ الوديعة فأمسكها عنده حرم عليه ذلك. كالشخص الذي يدخل في وظيفة وهو يعلم أنه لا يستطيع أن يقوم بهذه الوظيفة على الوجه المطلوب منه، يكون عم يخون صاحب العمل يعني معناته، مثل اللي يفوتوا بالقضاء وهم يعلمون من أنفسهم أنهم ليسوا أهلا للقضاء، بيعرف من حاله أنه منه أهل للقضاء، أنه إذا فات حيظلم الناس حيحكم بغير الشرع، هل له أن يدخل في القضاء؟ لا. واحد يفوت بيقول لك أنا بدي أعمل خادم مسجد، هو يعلم أنه لا يقوم بخدمة المسجد كما ينبغي كما هو مطلوب، لا يجوز له أن يدخل في هذا. أو واحد يقول أنا أتولى مال اليتيم الفلاني، هو يعلم من نفسه أنه لا يستطيع أن يقوم بالتصرف بهذا المال على حسب الشرع، يعلم أنه لا يقوم بذلك على حسب الشرع، حرم عليه أن يدخل فيه. لو وظيفة عن شخص يعني، مش بس عم بحكي أنا من الوظائف اللي هي بتتعلق بأمر الدين كحفظ المسجد أو حفظ مال الأيتام أو حفظ مال الأوقاف مثلا أو القضاء الشرعي، لا وظيفة، واحد مسلم عنده شركة بده يوظف واحد وقال أنا بدي موظف لكذا وكذا وكذا، واحد بيعرف حاله ليس أهلا لهذا العمل، فبيروح بيقول له لا أنا أهل لهذا العمل، دخلني عندك وأعطيني معاك كذا راتب كذا في الشهر، لا يجوز له أن يدخل في وظيفة عند شخص مسلم هو يعلم أنه لا يستطيع أن يقوم بهذه الوظيفة، حرام عليه. وإذا أكل هذا المال ولم يقم بما طلب منه مما استؤجر عليه، يعني ما قام به، لا يجوز أن يأكل هذا المال لأنه أكله بغير حق يأكله. بس بدي تكتبوا هذه الشغلة مشان تنتبهوا لمسألة، يعني إذا واحد حقولها بالأول بعدين تكتبوها، إذا كان الشخص عنده وديعة أو عنده أمانات يحفظها، وهذا الإنسان في حال صحة يعني ما عنده مرض مخوف يخاف منه فجأة الموت، ما خايف من حدا يجي يسرق هالمال، حافظهم بمحل بحرز مثل هالأموال، هذا الإنسان لا يجب عليه أن يعمل وصية. تسمعوا بالوصية، الوصية مندوبة، الوصية مستحبة، وإذا كان الشخص عنده أمانات أو عليه ديون للناس وخاف فجأة الموت، يعني أصابه مرض مخوف فخاف أن يفاجئه الموت، قال العلماء يجب عليه عندها أن يكتب وصية أو أن يعلم غير وارث ثقة. غير وارث ثقة، ليش غير وارث؟ لأنه حتى لا يطمع الوارث بالسكوت عن هذا حتى يأكله في التركة، في صورة التركة يعني إذا كان من الورثة، فيعلم غير وارث من الثقات الذين يوثق بهم. طيب إذا كانت عندك أمانات وبعده بحسب الظاهر صحتك منيحة وما خفت الآن فجأة الموت، بأي لحظة قد يموت الواحد، بس عم نحكي بحسب الظاهر بحسب العادة، هل يجب عليه أن يكتب وصية؟ لا. هل يجب عليه أن يعلم غير وارث ثقة؟ لا. فالوصية بتكون واجبة بهالحالة، عند عليك ديون أو عندك أمانات ودائع وكلت بحفظها وخشيت فجأة الموت، فشو بتعمل هون؟ بتعمل أنك تعلم غير الوارث الثقة أو تعمل هاي الوصية. أما كثير من الأحيان بيكون علينا ديون، كل واحد منا قد يكون عليه ديون معرض عايش حياة عادية، واللي بيعرف بالدين الدائن المقرض الذي أقرضه وماشي الأحوال على هالشي، ولا هو عامل وصية ولا أعلم أحدا في عليه ضرر؟ لا ما عليه ضرر بهالحالة، هذه ما عليه ضرر. فبدنا نكتب هذه المسألة بس لتكون واضحة من كلام الفقهاء، من نص الفقهاء. وإن كانت عنده وديعة قال العمراني في البيان، قال العمراني في البيان وإن كانت عنده وديعة فمرض مرضا خاف على نفسه منه. يعني في امراض ما بخاف على نفسه منها مثل الزكام مثلا، هذا ما بخوف عاده، خاف على نفسه منه. فهو كما لو اراد السفر، فهو كما لو اراد السفر، لانه لا يمكنه حفظ الوديعه بنفسه مع الموت، لانه لا يمكنه حفظ الوديعه بنفسه مع الموت، فيجب عليه ردها إلى المالك، فيجب عليه ردها إلى المالك. أو وكيله، يعني وكيل المالك، وكيل مالك هذا الشيء. إن وجدهما، فإن كانا غائبين يعني المالك أو الوكيل، فعليه أن يظهر الوديعة وهو أن يشهد عليها. يعني معناه أن يظهر الوديعة، يشهد عليها، يشهد على الوديعة، أو يسلمها إلى الحاكم، أو يسلمها إلى الحاكم. هلا ما فينا نسلمها للحاكم، بياخذها عادة، أو إلى الأمين. يعني هلا بهالأيام يسلمها للأمين، هلا ما في حاكم نعرف نحن بيحفظ أموال الناس، والله حسب المعروف الحاكم بيأكل أموال الناس في الغالب، يعني فيما نعلم. واحد ثقة من أهل البلد، من صلحاء البلد، العلماء قالوا الرجل الصالح في البلد يكون هو ولي مال اليتيم، إن لم يكن حاكم شرعي، إن لم يكن قاضي شرعي، الرجل الصالح يقوم مقام القاضي الشرعي. مثل تسمعوا بالتحكيم في الزواج، ليش بيعملوا التحكيم؟ التحكيم في الزواج معناته أن يوكل رجل صالح بأن يكون قاضيا في نكاح هذه المرأة وهذا الرجل، هذا معنى التحكيم، لأنه ما في قاضي شرعي صالح يعمل هذا الأمر بدون مال. اليوم في عصرنا هذا، فشو بيعملوا؟ لا يجب عليهما أن يدفع المال، شو بيعملوا؟ بوكلوا رجل صالح اسمه المحكم، هذا هو بيقوم مقام القاضي الشرعي. كمان بمال اليتيم هيك، يعني إذا اليوم صار عندك إنسان مثلا مات وترك مالا لأيتام، وأجوا لجأوا إليك قالوا لك يا عمي نحن بدنا ناخذ الحكم الشرعي، شو بنعمل؟ فيؤتى إلى رجل صالح من أهل الحي مثلا، فلو أنت توكل بأمر مال هذا اليتيم، بيجي هذا الرجل الصالح بيطلع بمصلحة اليتيم، هل يترك ماله كما هو أم يباع ماله الآن بسعر يناسب حال هذا اليتيم؟ بيتصرف على حسب مصلحة هذا اليتيم، بدل مين عم يتصرف هون؟ بيكون بدل القاضي الحاكم، يعني الحاكم الشرعي، القاضي الشرعي. فهذه مهمة أن يكون يعرف الشخص أنه إذا كان عنده وديعة ما في إشكال، إذا تركها عنده محفوظة في المكان الذي يحفظ فيه الشيء عادة، ما عليه معصية إذا لم يعمل وصية أو لم يعلن، إلا لما يصير هذا الحال بده يعلن، خاف فجأة الموت، مرض خاف منه أن يموت، فيم يعمل وصية، هون الوصية بتكون واجبة، أو شو بيعمل؟ يشهد على هذا المال اللي عنده، أو يظهره قلنا اللي هو يشهد بأنه يشهد، أو بيسلمه للحاكم أو الأمين. منيح قالوا الفقهاء أو الأمين لينعرف أنه إذا لم يكن حاكم شرعي يسلم إلى الرجل الثقة، هذا معناه الأمين، يعني التقي الذي يحفظ المال. شوف يعني الوصية ما بتكون بالبيت والبيت والأشياء، بتكون نصب الأمانات. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. يعني الوصية ما بنعملها للورثة نحن، إلا إذا كان واحد البلد حكمه غير حكم الشريعة، فعمل صورة وصية حتى يتوزع المال بعد موته على حسب الشريعة، هذا مش حفظ المال يعني بيكون. بس نستطيع نعمل في الوصية أن نوصي بمال لغير وارث، يجوز يقدر الواحد يوصي بشيء من ماله لغير وارث، تنفذ الوصية التي عملها بشيء من ماله لغير وارث إلى الثلث، أكثر من الثلث بده أذن الورثة، يعني يكون تبرع من الورثة، يكون ساعتها مات الإنسان طلع هذا عامل وصية أكثر من الثلث، حتى يندفع له للموصى إليه من غير الورثة أكثر من الثلث بده أذن الورثة. يعني كانوا عم بيقولوا نحن حصتنا اللي تعلقت بهذا الجزء اللي هو زيادة عن الثلث نحن تبرعنا لك فيه، اسمحنا لك تاخذها، هيك ساعتها بجوز انه يأخذ. أما هي للثلث، الرسول عليه الصلاة والسلام قال الثلث بس، يعني الوصي فيه وصي لحد الثلث، يعني مش معناته ما ليس له أن يكتب أكثر من الثلث، لكن لا يكون ملزما، هذا معناته. فإذا وافق الورثة أخذه من باب التبرع، ما وافقوا بيعطونه. أيوة، إذا لم يوافقوا بيأخذ بس الثلث، هذا الذي أوصى له الشخص بجزء من ماله. شايف إذا كان أهل الوالدين ما بيعطيه فيه عندهم أولاد كثير، بس ما حدا بيعطيه إلا ولد واحد هو اللي منيحه هو اللي بيعطيه، هون بهالحال بوفر من هالبال فيهم اللي خصصوا له الولد بحال موت يرجع لإبنهم. عم تسأل إنه الرجل وامرأة لهما أولاد فقط ولد واحد يبرهما بالنفقة عليهما، فعم تسأل إنه فيهم يحطوا وصية لهيدا الولد إنه يأخذ المال دون سواه من الإخوة؟ قلنا نحن إنه يعمل وصية لغير وارث بيعمل، فيهم بحياتهم لهذا السبب أن هذا بار أن يخصص بشيء من المال بحياتهم، لأنه الفقهاء قالوا إنه الشافعية هيدا اللي وفروا من مال هو. نعم. أليس وهبهما؟ صار مالهم. إذا كان وهبهما صار مالهما. إذا خلص مالهم فشو بيعملوا هن بحياتهم؟ بيجوا بيعطوه حياتهم، بيعطوه هذا المال لهم. فقهاء الشافعية قالوا تخصيص أحد الأولاد دون الآخرين بعطية دون سواه ليس حراما، لكنه مكروه إلا لسبب شرعي. يعني عندك ثلاث أولاد مثلا، واحد تقي، اثنين منهم أتقياء، فخصصت هذا التقي بشيء زائد من المال ما في كراهة، لك ثواب لأنه في سبب شرعي أنت عم تعمله. واحد مثلا معاق ما بيقدر يشتغل، خصصته بشيء من المال. واحد ضعيف، باقيين أغنياء عندهم مال كثير، هذا ضعيف الحال خصصته بمال، هون صار في عندك سبب، في عندك سبب. أو واحد فاجر، واحد تقي، واحد بار، واحد غير بار، فخص هذا التقي هذا البار عن غيره لسبب، هون صار ما بيعود فيه كراهة، ما بيعود فيه كراهة. أما إذا كان بدون سبب شرعي خص بعض الأولاد بشيء عن الآخرين مكروه، بس بصح بيجوز له ذلك. اشتراط القبض للشخص الذي يعطي، إذا كان قبضه أخذه خلاص دون ما يقول قبضته، إذا كان قبضه في الشيء الذي يقبض حتى تصح الهبة، فيما ينقل ينقل، وفيما لا ينقل يمكن منه. عنده بيت مثلا، الأب ديوه لابنه وديوه لواحد، بياخذ مفتاح ويمكن من هذا البيت، بيصير ملكه، بيقول له هذا البيت اعطيتك اياه وهبتك اياه. الشيء الذي ينقل بده ينقله، مثل هيدي بيحملها بياخذها، ما ينقل بالنقل ما لا ينقل بالتمكين، هيك بتصح الهبه. اما اذا قال له في شيء ينقل انا وهبتك هذا الشيء ما نقله بعد، ما بيصح تصرفه، يعني انه اذا مات ولم يقبضه ذاك بيروح للورثه، يعني لانه بعد ما قبضه. كذلك الشيء الذي يمكن منه ما مكن منه بعد ما حصل صحة تصرفي بعد موت والده بهذا، لأنه ما قبضه، ما أعطاه مفتاح البيت، ما أعطاه المفتاح، قال له أنا هذا البيت أعطيتك إياه، بقي قاعد فيه الأب حاطط ساكن فيه وما أعطاه المفتاح ومات، بروح للورثة. أما إذا كان أعطاه المفتاح ومكنه منه استلمه خلص صار ملكا له، ما لهم الورثة يطالبوا فيه بعد موت هذا الوالد لأنه وهبه إياه. يستحب التسوية بين الأولاد حتى في القبل مستحبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ساووا بين أولادكم حتى في القبل، ساووا بين أولادكم حتى في القبل. وتقبيل الولد إن كان بنية حسنة فيه ثواب، إن كان صغيرا أو كبيرا، لأن حتى الكبير يفرح بالتقبيل، حتى الكبير يفرح إذا قبله والده أو قبلته أمه يفرح بذلك، فهذا فيه ثواب. يختلف عن تقبيل غير الولد، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سألوه الصحابة إنه إذا أقبل المسلم أن نلتزمه ونقبله؟ قال لا. قالوا أن نلتزمه؟ قال لا. قالوا أن نقبله؟ قال لا. هذا غير الجاي من السفر، الجاي من السفر يستحب التزامه وتقبيله كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. التزامه نحن نسميه العبطة، يعني نعبطه غير أجنبية عم نحكي، إما محرم أو رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة. أما هذا التقرير اللي بيعملوه كثير من الناس، كل ما واحدة شافت التاني تبوسها، لو امبارح شافتها أو من ساعتين ترجع تبوسها، أو إخواننا ببوسوا بعضهم إن لم يكن لسبب، يعني كأن كان قادما من سفر أو كان تقيا قبله لأجل تقاه، فهون في ثواب. قادما من سفر فيه ثواب، كان تقيا فيه ثواب، إن كان ولدا بنية حسنة فيه ثواب، إن كان والدا أو والدة بنية حسنة كمان فيه ثواب، أن الوالد له احترام خاص والوالدة له احترام خاص، تقبيله في وجهه يدخل السرور إلى قلبه، فهذا فيه ثواب. أما إن لم يكن على هذا الوجه فهو مباح وليس سنة، منه سنة ومنه مكروه، مباح بس، بس منه سنة، أنه عن بعض الناس كأنه سنة بيعملوه دائما. إذا نوى يقال سوريا يكون في سبب، شو جاي من السفر تقي من الصالحين، بينكسر خاطره إلا مقبله، خلص ما بيبوصله، بيعمل بحديث الرسول، بيصافحه، يتبسم في وجهه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني إذا لقي أخاه بوجه طلق بنية حسنة فيه ثواب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، يعني إذا التقى مسلمان ونويا كل نوى نية حسنة بالمصافحة والعمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، في هذه الرواية ما فيها ويصليان على الرسول، في رواية ثانية أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون أحسن أن يصلي على الرسول. بس شوفوا هذا الشيء العظيم، إذا التقى مسلمان فتصافحا بس بنية حسنة غفر لهما قبل أن يتفرقا، يعني قديش في نعم عظيمة في هذا الدين وفضائل، ومن فضل رب العالمين على المسلمين أن يكون واحد عامل ذنوب يغفر له بمثل هذه الحسنة السهلة. صعب عليه أن يصافح المسلم بنية حسنة، بس النية الحسنة هاي بده الواحد يتذكر. فلما سئل الرسول ما قال الرسول يقبلوا بعض ولا قال يلتزموا بعض، حتى إذا كانوا أشقاء لو كان شقيقين يحصل هذا بين الأشقاء، يحصل حتى السلام. السلام ورد في الحديث أن الشخص يسلم على المسلم كلما لقيه ولو غاب عنه خلف شجرة. أنه بعض الناس قالوا لك أنا فيت عاطل نوم ورجع كل ما أجي بدي سلم، نعم تكسب أجر في ثواب كبير، السلام عليكم 10 حسنات ورحمة الله 20 وبركاته 30 والله يضاعف لمن يشاء. أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في مجلس، دخل رجل قال السلام عليكم فقال الرسول 10، فدخل واحد قال السلام عليكم ورحمة الله فقال الرسول 20، دخل واحد قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنفس المجلس قال الرسول 30، 30 حسن بهالكلمة البسيطة السهلة. فإذا كل ما اختفيت وراء الحيط ورجعت دخلت الخلاء وظهرت نعملها سنة حسنة، ها سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام هاي. بس الناس أكثرهم تركوا هذا، قد يستغربوه يوم من النوم صباح الخير، صباح الخير عادة الجاهلية، أنعم صباحا كان يقول، مكروهة هاي، ليست سنة، ليست مستحسنة، ليست شيئا حسنا. بس الناس اللي تسمعونها بيقولوها اتركوها مبدئيا، أن واحد جاهل تقول له مطلوب صباح الخير ومكروه وعادة الجاهلية قد يبطل يحضر الدرس. بس أنتم كمتعلمين بدل صباح الخير السلام عليكم بيقول وتصبحوا على خير، ما ليست سنة هذه. إذا بده يروح ينام بيقول السلام عليكم، لما بده ينصرف بيقول السلام عليكم، بعدين الداخل بيسلم على اللي قاعد، واحد دخل هو بيسلم عادة، وإن سلم ذاك جاز بصح كمان إنه يسلم. بس هيك الأصل السنة إنه اللي دخل هو بيسلم، والكبير بيسلم على الصغير، وسلم الصغير على الكبير، الصغير بيسلم على الكبير، وإن حصل العكس كمان فيه سنة. بس من باب الاحترام الصغير يبادر الكبير بالسلام، أن يقول له السلام عليكم. هي عادة حسنة كلما غاب ثم ظهر له ولو خلف حائط أو شجرة يستحب له أن يسلم عليه، أن يقول السلام عليكم، لأنه معناته طلب الأمان من الله لك، يعني الدعاء لك معناته الدعاء لك بالأمان من الله، هذا معناته. فهذا شيء حسن، خلينا نعمل الشيء الحسن نترك اللي ما هو منه حسن. فإذا بيقول تصبح على خير حتى تصير كلمة حسنة بيقول تصبح على خير إن شاء الله، لأنه شو بعرف على شو حيصبح، مثل اللي بيقول تقبرني تقبرني تقبرني، هذه كلمة غير حسنة إلا إذا قال إن شاء الله، بيقول له تقبرني إن شاء الله، لأنه ما بيعرف حيقبر ولا لا. وإذا كان حيصبح على ما هو يقول له أو لا، فبقول له تصبح على خير إن شاء الله، تؤبرني إن شاء الله، حتى لو كان الصغير، لأنه تعودوا يقولوها الناس هاي، الولد مع ابنه، الأم مع ابنها، أو المرأة مع زوجها، أو الإمرأة مع صاحبتها، بيقولوها كتير، حتى تصير كلمة منها يعني تصير مضبطة، يقول إن شاء الله وتصبح على خير إن شاء الله، تصير كلمة حلوة، تصير كلمة حسن منيحة. شيخ رد السلام كمان بالسلام نفس الشيء؟ رد السلام فرض، الابتداء بالسلام سنة، كمان 10-20-30 يعني كمان يكون له فواز. السلام كله بده نية حسن، لما قال السلام عليكم بده ينوي، اللي قالوا عليكم السلام بده ينوي، بلا نية ما بيحصل فواز. الذي يقرأ القرآن له عذر ألا يرد السلام، وإن شاء رد بعد أن ينتهي إن كان الوقت قريبا، بس يشترط انتبهوا في رد السلام أن يرد بصوت يسمعه المسلم عادة، أن بعض الناس يكون زعلان واحد وقال لك السلام عليكم، قال أنا رديت ما سمعه، ما فيش خلقه، قال أنه أنا بدي أعمل أني رديت السلام ما سمعه، بده يكون بحيث يسمعه الفقهاء قالوا بحيث يسمعه عادة، يعني إذا مارقوا في جرافات عم تشتغل قال لي السلام عليكم، قل له عليكم السلام ما سمعني، ما علي شيء، مثل الصلاة بحيث يسمع نفسه، بحيث يسمع نفسه، وهون نفس الشيء بحيث يسمعه الذي سلم عليه. شيخ دمروا من خد ناس السلام عليكم بقول لك أهلا وسهلا أهلين، ما بقى تسلم عليهم؟ أيوة قولي لهم مرحبا، قولي لهم مرحبا، والجمع ما قلنا صباح الخير بلاها الله. آه بلاها. بلاها. قولي له مرحبا كيف حالكم هيك. في كثير يقولون سلام بس لا سلام ما بيحصل. المغاربة كلش يقولون سلام. طب شو من؟ قولوا سلام قولي له أهلا وسهلا. هذيك المرة واحد أول مرة بيمر علي هيك واحد مع شخص من أحبابنا فإجا قال السلام علينا. طب ما مر علي واحد بيقول هيك. هذا أول مرة بيمر علي قال السلام علينا قلت له أهلا ما مر علي واحد بيقول بعد أخوينا وصعب أنت سألونا السلام ردوا السلام نفس الشيء هني بيقولوا السلام بعض أخوينا بيقولوا إذا واحد قال السلام عليكم لا سلام بس بيقولوا السلام هذا منه سلام أصلا إذا قال لك سلام وتقولوا سلام هذا منه سلام أصلا شفنا عن المفلات يكتب وقلت السلام مكروهة لا مش حرام مكروهة بس مكروهة بس الإنسان اللي عم يتعلم جديد ما تقول له حتى لا ينفر من تعلم الدين أنا لأنه مرقت معي مش هيك قلت الجهال ما بي إنه شو قلت إذا كان الطعام في الفم إذا واحد الطعام في فمه لا يجب عليه رد السلام حتى لا يشرق الفقهاء قالوا حتى لا يحصل له الشرق الشرق اللي احنا نسميه شردق يعني اما اذا كان اثناء الطعام فسلم عليه وليس الطعام في فمه يجب ان يرد وما صحيح اللي يقولوا بعض الناس لا سلام على الطعام او لا كلام على الطعام لا كلام على الطعام هي عادة المجوس دين المجوس يحرمون الكلام على الطعام فيك تقول فتح مجلس في ناس عم تقول السلام عليكم الذي ليست اللقمة في فمه يقول وعليكم السلام بردع الذي اللقمة في فمه لا يرد كذلك أثناء البول والغائط واحد أثناء خروج البول والغائط واحد سلم عليه لا يجب عليه أن يرد السلام كذلك المرأة إن سلم عليها أجنبي مرأة لحالها يعني سلم عليها أجنبي لا يجب أن ترد والعكس الرجل سلمت عليه أجنبية لا يجب عليه أن يرد أما إن سلم الرجل على جمع النساء وجب الرد سلمت امرأة على جمع الرجال ولو أجانب يعني عمنون وجب الرد كذلك الفقهاء الشافعية يقولون إذا سلم الطفل لا يجب الرد عليه لكن يستحب الطفل يعني من كان دون البلوغ كذلك إذا سلم عليك فاسق لا يجب الرد لكنه مستحب إن لم يكن فيه تشجيع له على أمر باطل يعني يستحب واحد فاسق قال لك السلام عليكم لا يجب أن ترد لكن إذا رديت وكان فيه تقريب له للخير تقريب له لينزجر عن السوء يكون شيء حسن أن تقول له وعليكم السلام كذلك الكافر إذا سلم لا يجب الرد بل لا يجوز الرد على الكافر يبدأ السلام ويبدأ السلام لا يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام لكن بعض المالكية قالوا يجوز بدء الكافر بالسلام يجوز تقول له السلام عليكم وعبد الله بن عباس قال يجوز رد السلام على الكافر، يعني معناته أي كافر. عبد الله بن عباس كان مجتهدا، قال لو سلم علي مجوسي لرددت عليه. شيخ النبي ما فهمت عليك شو عبد الله. أي بده يعتقد أن هذا النهي ليس للتحريم. أي فإذا واحد سمع مثلا مثل ما عم بيقول أخونا إنه سمع أن الرسول قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، كيف قالوا بعض المالكية يجوز بدء الكافر بالسلام؟ بده يقول إنه حملوا هذا النهي لا تبدأوا إنه مش نهي للتحريم، للتكريم مثلا، هو مكروه. يعني حتى عند هؤلاء اللي قالوا يجوز بدءهم قالوا ليس حراما لكنه مكروه. فبيجوز الواحد يأخذ بقول هؤلاء المالكية. لا، المكروه ما منه في التقرب إلى الله، مثل اللي بيأكل بإيده الشمال بلا عذر لا يجوز التقرب إلى الله، مثل اللي بيأكل أكل للتنعم وليس للتقوي على طاعة الله ولا عذر له في ذلك لعين التنعم لا ينوي هذا نية حسنة، وما لأنه مكروه عم يعمل مكروه، بالمكروه يتقرب إلى الله شيء؟ لا، ما بيتقرب إلى الله. واحد عم يأكل بالشمال بلا عذر، يعني بيقدر يأكل بإيده اليمين صار يأكل بالشمال، هذا مكروه كراهة شديدة، ما في معصية. وكذلك إذا شرب باليد اليسرى بلا عذر، يعني بيقدر هو يشرب بإيده اليمين، هنا عليه كراهة شديدة. قول بسم الله. بدء المكروه بالبسملة، إذا بدأ المكروه ببسملة مكروه، التسمية على المكروه مكروهة والتسمية على الحرام حرام، قاعدة يعني. إذا واحد سمى على المكروه مكروه، وإذا سمى على الحرام حرام، وإن كان أراد التسمية على الحرام البركة بفعل هذا الحرام بالتسمية صار كفراً، بس هي هذه القاعدة، التسمية على المكروه مكروهة والتسمية على الحرام حرام، معصية، يعني ما بجوز واحد يسمى على الحرام. التنعم إذا كان لذاته عم يعمل لا لسبب مكروه، عرفتوا شو معنات لذاته؟ يعني واحد عم يكتر الأكل ليستلذ، مش لأنه بحاجة له. واحد مثلا راح عطى دم مثلا فصار بحاجة للحم حتى يقوى بدنه، هم نقول له مكروه؟ لا، احتاج له ليقوى بدنه. واحد عم يعطي دروس كتير مثلا أو عم يمرن الكشاف مثلا فاحتاج للحم وعسل، ما نقول له مكروه أن تأكله لتقوي بدنك على الطاعة؟ لا، منه مكروه هنا اللي عم يعمله لذاته بس ليتلذذ ليكتر أصناف الأكل، مثل حالنا نحن ببلادنا عادة، هذا صار مكروها. أما جاءه ضيف فأراد إكرامه فعدد الطعام لإكرامه ليس مكروها. الضيف قال له ذاك أفرح إن أكلت، المسلم لضيف قال له أفرح إن أكلت، فأكل ليدخل السرور إلى قلبه ليس مكروها. فإذا مش لذاته مكروه هذا التعديد الأكل للسبب أنه ما أراد به شيئا حسنا بيصير مكروه. نعم. إذا كان الشخص صرف مالا كثيرا لعمرة أو حج أو غير ذلك مما لا ضرورة إليه، مما لا حاجة له إليه، لا ضرورة ولا حاجة له إليه، وهو مستحضر أنه في أمور ضرورية تحتاجها مصلحة الدعوة، لا ثواب له هذا بهذا العمل اللي راح عمله. مثلا عارف حاله بده يدفع له $1,000 يروح على الحج وهو حاجج الفرض، أو يروح على العمرة هو عامل عمرة الفرض، إن كان رجل أو امرأة ما له ثواب بالمرة، بكون يعني صرف هذا المال في غير محله، لأنه مستحضر أنه الدعوة إلى الله بحاجة إلى مال كثير وهو ترك وضع هذا المال في هذا الشيء، لا ينوي، ليس له ثواب. كيف بده ينوي؟ ليس له ثواب إلا إذا كان ذهب للحج لإصلاح عقائد الناس أو لإصلاح أعمال الناس في الحج مثلا، أو ذهب لحمل أمه كانت ما حجت بعد وهو المحرم الذي تتمكن من الذهاب معه فحملها للحج مثلا، هذا صار له عذر، أو حمل زوجه للحج ما حجت بعد حجة الفرض وهو بده يحملها إلى الحج، هون له ثواب صار، لأنه لأجل أن يحمل المرأة الأم أو الزوجة مثلا. أما هيك هو يجي يعمله كل سنة يقول لك أنا بدي أروح الحج معي مصاري كثير، كل سنة بيروح. وفي أنت عارف إنه في مصالح الدعوة بحاجة ماسة للمال، بعدين فكر أيهما أحسن عند الله، وضع المال في مصلحة الدعوة إلى الله في الجمعية أفضل من وضعه في حجة النفل، شرعا نحكي أفضل من وضعه في حجة النفل، أفضل من وضعه في عمرة النفل، أفضل من وضعه في مال يستعمله ليزور الرسول صلى الله عليه وسلم. وزيارة الرسول بركة وخير عظيم ومعروف يعني سؤال الرسول عنها، بس ما نحن ننبع الشرع اللي أخذناه تعلمناه من الرسول والصحابة. أحسن يحط المال في مصلحة الدعوة، يفكر الواحد أيه أحسن. بعدين يعني شوف واحد بده يروح على الحج قد ايه بيتعب، تعب كثير عادة، بيتعب كثير وقد يمرض ويكابد التعب ويكابد الحر والإزعاج و و و و و هو قاعد على الكرسي بيشيل هالمال حطه بمصلحة الدعوة، بيكون هذا أحسن من إنه يروح يعمل هداك اللي هو حجة النفل وقد حج حجة الفرض، وهو مرتاح أكثر. كيف يعني بيروح بيعذب حاله بيتعب حاله وهو عارف إنه ليس له ثواب، ولا بيحط المال هو مرتاح فيما له فيه أجر عظيم أفضل مما لو ذهب إلى هذا العمل؟ هذا حكم الشرع. إذا كان على الصفة الأولى ما من اللي تقول له غفر الله لك، ما من اللي تقبل الله تعالى لعذره، أيوة لتصحيح عقائد الناس أو لتصحيح المناسك، لأن يعلمهم المناسك هذول الناس، أو لعذر آخر نحسن في الظن. إذا واحد أخر صلاة العصر إلى ما قبل الغروب بنحو ثلث ساعة بلا عذر، ما كان نائما ولا ناسيا أخرها، هذا صلاته مكروهة لا ثواب فيها، فلا يمنع التقرب إلى الله. واحد عمنا قاعد عم يتفرج على التلفزيون أو عم يأكل بزر، بقي له وقت ثلث ساعة للغروب، قال له بدي أصلي العصر، لا ينوي لله لأنه مكروهة صلاة العصر في هذا الوقت. كذلك الصبح إن أخرها إلى ما قبل الشروق بنحو ثلث ساعة بلا عذر، مش فائق من النوم، لا الوقت المأخر صلى هون إله ثواب، كان فائق من النوم بس قاعد قال لك في وقت في وقت في وقت، طلع قال لك يلا بعد في ربع ساعة لنقوم نصلي قبل ما تطلع الشمس. هذا الذي أخر بلا عذر لا ثواب له بالمرة، مكروه. هذه كراهة بالصلاة هون، صلاة العصر وصلاة الصبح. الظهر ما في كراهة إن أخرها طالما يدرك الصلاة في الوقت، والعشاء كذلك، الظهر والعشاء والمغرب ما في كراهة، بتأخيرها ما في كراهة، بس الصبح والعصر إن كان التأخير بلا عذر. نهلل الجماعة. الشركة الشركة الشيخ أغمي عليه أو ما تنفض، طب بالنسبة للعقد اشرح لي عفوا.